كلما رأيت المطر أخشى أن يكون عقوبة من الله لأننا لسنا أهل الله. هل هذا المطر يكون استدراجا من الله لنا؟ نرى أنه ليس هناك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، والبنوك الربوية قد تكاثرت وبزوغ النساء عريان، فما هو العمل فالنص على التمانة؟ على كل حال ربما يرفع الله سبحانه وتعالى، وفيهم الصالحون وفيهم الأخيار وفيهم الفقراء والمساكين وفيهم الدواب وفيهم الأطفال، فلحظوا الحظ الله بعض الصالحين منهم وخير الطيبين منهم. وقد يمنع الله المطر بسبب حسن الفاسقين وظلم الظالمين، لعلهم يرجعون لعلهم ينتبهون لعلهم يتوبون، ولكن رب العالمين اوسع وقد يحدث الكفر ويلعن عليهم من نعم العظيم وهم كفر، صب عليهم الماء ويبت لهم النبات ويجر عليهم الارزاق حتى تقوم عليهم الحجه وحتى لا تكون عظمى ولا حول ولا قوه الا بالله.